ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا عنا العذاب والبلاء والداء والأعداء يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم أذن بالشفاء والعافية يا ربنا اللهم أذن بالشفاء والعافية يا ربنا اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة كشف للبلاء ودحر للأعداء وإحلال للعقد وفك للمرابط يا ربنا وإبطال للأسحار والأحساد وآثار العيون يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مع اسمه مع اسمه الكبير العظيم المتعال الخالق البارئ المصور جل وعلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الغفور الشكور الرحيم الرحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه القادر المقتدر القدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اسمع يا ربنا لنا أجب لنا الدعاء اللهم شفاء له ولأهله أجمعين شفاء للرأس شفاء للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب يا ربنا شفاء من الوسوسة والهلوسة شفاء مما شوش التفكير شفاء من أذية شفاء من عمل شفاء من حسد شفاء من حقد شفاء من أثر عين يا ربنا اجعلها ساعة خلاص له ولهم أجمعين من البلوى والشكوى ومن الآلام والأدواء والأسقام ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف يا ربنا عنهم عذاب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا كاشف العذاب يا ربنا اكشف عنهم العذاب اكشف عنهم عذابا في الرؤوس في الرأس على المخ والمخيخ وعلى التفكير وعلى السمع والبصر وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الفكر وعلى الذهن والفكر وعلى الذهن والفكر وعلى الذهن والفكر ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم يا ربنا عذابا في الرؤوس في الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب والفكر يا ربنا اكشف عنهم اكشف عنهم ما ألمنا بهم يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد من سحر قديم ويتجدد ويتشدد عليهم وفيهم وبينهم لأجل العذاب المهين ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم يا ربنا عذابا مهينا عذابا عظيما اكشف عنهم يا ربنا عذابا مقيما على العقل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى الفكر وعلى التفكير وعلى الذهن وعلى الذهن والذاكرة وعلى الذهن والذاكرة وفي قلوبهم وفي صدورهم وبطونهم وفي أقفيتهم وظهورهم وفي أطرافهم ودمائهم وعظامهم ومفاصلهم وفي بيتهم أثر عليهم وفي بيوتهم وفي بيتهم أثر عليهم داخل البيت وخارجه داخل غرفهم وخارجها ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنهم عذابا عظيما بسبب ورقة سحر وخيوط سحر وحبال سحر وخرز سحر يا ربنا يا عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم الأنفس الأنفس الأنفس الظالمة الأنفس الأنفس القديمة حلت واستقرت في الرأس حلت واستقرت في القلب وفي الصدر وفي البطن وتجري في الدم أثرت أثرت وضرت أحزنت أحزنت وأبكت سببتها الوسة ووسوسة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عن كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم عن الوالدين والذرية أجمعين الأسحار والأحساد والعيون الأسحار والأحساد والعيون والعقد فيهم وفي بعضهم لبعض وفي بيتهم لهم يا ربنا اكشف عنهم العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا على العقل وعلى الجسد على العقل وعلى الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد وفي الوالد وفي الولد مشتركا فيما بينهم فيهم لبعض فيهم لبعض وفي بيتهم لهم وفي بيتهم لهم على آثارهم على شعورهم وثيابهم على الدم على الدم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون أفلا تعقلون يا ربنا اكشف ما على العقل بسبب عين وحسد وسحر يا ربنا يا عظيم اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم نسألك أن تكشف عنهم يا ربنا البلاء وتدحر الأعداء وتبطل الأسحار كلها ما كان على العقل والإدراك والذهن وما كان داخل الجسد وما كان في البيت وفي خارجه يا ربنا يا عظيم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اكشف عنهم يا ربنا البلاء والداء وكل الأدواء واجعل لهم من ضيقهم مخرجا اشرح صدورهم يسر أمورهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم يا ربنا أجمعين أجمعين أجمعين نسألك بأنك أنت الله الحنان المنان الذي لا إله إلا هو نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تشفيهم أجمعين الحاضر والغائب يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما أبطل أسحارهم القوية والعظيمة الشديدة اللهم أبطلها يا ربنا في الأوراق في الأوراق مكتوبة مدسوسة أحرقها يا ربنا أزلها يا ربنا يمحو الله ما يشاء امحو يا ربنا أسحارا عظيمة مكتوبة يمحو الله ما يشاء وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم عذابا عظيما عذابا مهينا ومقيما من آثار الأسحار من آثار سحر مكتوب ومنفوس ومنفوس ومعقود ومربوط ومعقود ومربوط ومن آثار الأحساد الأحساد والمسوس والأنفس والعيون القديمة والعيون القديمة والعيون القديمة والعيون والعيون القديمة والعيون القديمة أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا عين أخرجي بأمر الله اللهم أخرج العين بأمرك وقوتك وقدرتك أخرجها من المخ والمخيخ أخرجها من الذكاء والعبقرية أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة أخرجها من النظافة والنزاهة والعفة والشرف والكرامة أخرج العين يا ربنا من الوالد والولد يا ربنا ومن البيت والجسد يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم عذابا مقيما اكشف عنهم عذابا عظيما فيهم وعليهم وبينهم على الحزن وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى صحتهم وعافيتهم وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل والإدراك وعلى القوة والنشاط والحركة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين من القلب والصدر أخرجها يا ربنا من القوة وحسن الجسم والقامة أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة أخرج يا ربنا العين المعجبة والمشتهية والمتمنية أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها من العقل الرزين ومن الفكر السديد أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا عين بأمر الله اخرج يا ربنا عينا قديمة اخرج يا ربنا عينا قديمة اخرجها يا ربنا اخرجها على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية اخرجها يا ربنا اخرجها تغلغلت في الدماغ تغلغلت في الدماغ اثرت على المخ والمخيخ اثرت على الجهاز العصبي اثرت اثرت على العقل اثرت على الدماغ اثرت على الذهن اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها عينا سامة عينا سامة لامة أخرجها يا ربنا أخرجها عينا مبلدة مبلدة أخرجها يا ربنا أخرجها عينا عينا عينا تعقدت عينا تعقدت في الرأس وفي الجسد تسلسلت في الرأس وفي الجسد تقيدت في الرأس وفي الجسد أخرجها يا ربنا أخرجها ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تخرج العين وشيطانها أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العين وشيطانها أخرجها يا ربنا قديمة أخرجها يا ربنا قوية أخرجها يا ربنا عظيمة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها وأخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا العين أخرجها أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها يا ربنا من القفا والظهر أخرجها يا ربنا أخرجها من القوة والنشاط والحيوية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من النعمة أخرجها يا ربنا من التوفيق أخرجها يا ربنا من التيسير أخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية أخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين الحاسدة أخرج يا ربنا العين الحاسدة أخرج يا ربنا العين الحاسدة أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاسدة الحاسدة أخرج يا ربنا العين الحاسدة أخرج يا ربنا النظرة النظرة الثاقبة النظرة الثاقبة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة ومن المعجبين من الإنس والجن أجمعين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة أخرجها يا ربنا أخرجها تغلغلت تغلغلت أخرجها يا ربنا تسلسلت تسلسلت أخرجها يا ربنا مقيدة فك يا ربنا قيودها أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا أخرجها هامة لامة قاطعة سامة مبلدة أخرجها يا ربنا أخرجها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أخرج يا ربنا العين الصامتة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العين المحزنة أخرج يا ربنا العين المبلدة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من العقل والإدراك أخرجها من العقل والإدراك أخرجها من الذكاء والعبقرية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها موسوسة أخرجها محرقة أخرجها أخرجها مبلدة أخرجها أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها أخرجها يا ربنا وأخرج نفسها وأخرج نفسا معها وأخرج نفسا معها تعلقت في الرأس تعلقت في الجسد تعلقت بالرأس تعلقت بالرأس تعلقت على الذكاء تعلقت بالذكاء والعبقرية والعبقرية والذاكرة القوية والذاكرة القوية والذاكرة القوية وبجمال الوجه وبجمال الوجه وبالذاكرة القوية اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا تسلسلت في الرأس تقيدت في الرأس تسلسلت في الجسد تقيدت في الجسد مسلسلة ومقيدة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا عينا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا سحرا أخرج يا ربنا حسدا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا سحرا أخرج يا ربنا حسدا أخرج يا ربنا مساء أخرج يا ربنا نفسا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا العقدا كلها أحللها يا ربنا أحللها من الرأس وسائر الجسد تسلسلت تقيدت تعقدت تعقدت وفي الجسد وفي الجسد تغلغلت وفي الرأس تغلغلت اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا قيودها فك يا ربنا قيودها أحل يا ربنا أحل يا ربنا عقدها أحل يا ربنا عقدها بسم الله أرقيك من العين أرقيكم من العيون من العيون والأحساد والأحساد عليكم وفي يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

تخفف عنا العذاب إنا مؤمنون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون. نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالإحسان نسألك يا ربنا باليقين نسألك يا ربنا بالركوع لك والسجود نسألك يا ربنا بالإيمان بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نسألك يا ربنا بالإيمان نسألك يا ربنا بالإيمان فنفعنا إيمانها نفعنا يا ربنا بالإيمان واشفنا يا ربنا بالإيمان وانصرنا يا ربنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفيهم أجمعين بالإيمان فنفعها إيمانها انفع يا ربنا عبدك بالإيمان انفع يا ربنا أمتك بالإيمان انفعهم يا ربنا أجمعين بالإيمان انفعنا أجمعين يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالتقوى وباليقين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح اللهم انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح اللهم انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح اللهم انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح اللهم انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالنفقة انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالصدقة بسم الله بسم الله فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالكلمة الطيبة انفعنا يا ربنا بالأخلاق الحسنة انفعنا يا ربنا بالأخلاق الحسنة انفعنا يا ربنا ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين والإحسان لهما والإحسان إليهما والإحسان إليهما انفعنا يا ربنا بالتقوى انفعنا يا ربنا بالإحسان انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا يا ربنا بالأخلاق الطيبة العالية العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان. اللهم أزل به يا ربنا ما على العقل ما على العقل شوشه ما على العقل أنقصه ما على العقل أذهبه انفعنا يا ربنا بالإيمان. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته يا ربنا قبلته يا ربنا نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته إلا شفيت وكفيت وهديت وآويت وعصمت يا ربنا يا الله يا عظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء اللهم انفعهم يا ربنا بالإيمان اللهم اشف مريضهم وعافهم ابتلاهم بالإيمان بالإيمان وبالعمل الصالح يا رحمن يا الله يا الله. نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا نسألك بالصيام والقيام وقراءة القرآن نسألك يا ربنا بالعمل الصالح نسألك يا ربنا بالصلاة بالصلاة بالصلاة بالصلاة بالصلاة بالصلاة الخاشعة بالصلاة الخاضعة بالصلاة بالصلاة بالصلاة على وقتها بالصلاة بالصلاة بالصلاة نسألك يا ربنا بالصلاة نسألك يا ربنا بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم انفعنا يا ربنا بالصلاة اللهم انفعنا يا ربنا بالصلاة اللهم اشفنا يا ربنا بالصلاة اللهم عافنا يا ربنا بالصلاة اللهم اطمئن قلوبنا يا ربنا بالصلاة اللهم انصرنا على الأعداء يا ربنا بالصلاة اللهم حفظا يا ربنا اللهم حفظا يا ربنا لقواتنا وما آتيتنا يا ربنا وما أعطيتنا يا ربنا من عقل رزين وفكر سديد يا ربنا، ومن قوة وحركة ونشاط يا ربنا. احفظ لنا يا ربنا ما أتيتنا بالصلاة بالصلاة بالصلاة بسم الله بسم الله، فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. اللهم انفعهم يا ربنا بإيمانهم، تقبل منا يا ربنا عملا صالحا يا الله يا عظيم. اللهم تقبل منا عملا صالحا، وإنا يا ربنا بك نسأله يا ربنا، نسألك بالعمل الصالح، نسألك بالعمل الصالح إلا شفيته وكفيته وعافيته يا ربنا يا ربنا. اللهم شفاء للعقل والاتزان يا ربنا، شفاء شفاء يا ربنا للذهن، شفاء يا ربنا للتركيز، شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما بأسمائك وصفاتك. ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ربنا ربنا ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف يا ربنا عنه العذاب، اللهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب، عذاب السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون والعقد والعقد والعقد احللها يا ربنا، والعقد والعقد احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، ازلها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اذبها يا ربنا، أزلها يا ربنا بسم الله بسم الله. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. انفعهم يا ربنا بالإيمان، انفعهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا والإحسان يا ربنا والإحسان والعمل الصالح يا منان يا رحمن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع البأساء والضراء والشدة واللأواء، نستدفع الأسحار والأحساد والعيون والمسوسة والأنفس والعقد، نستدفع الأمراض والأدواء والأسقام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من ضراء إلى كراء، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي المخ والمخيف، بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفه يا ربنا واكفهم أجمعين يا ربنا واكفنا أجمعين يا ربنا كل سوء وكل شر وكل ضر وكل مكر وكل كيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.